إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة مريم ومع قوله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس معطوف على ما قبله، أيذكر في القرآن الكريم هذا النبي إدريس عليه الصلاة والسلام، إنه كان صديقا نبيا. تقدم معنى الصديق، قال القرطبي رحمه الله: إدريس أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب وأول من نظر في علم النجوم والحساب. قال: وسمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله تعالى. والمكان العلي المذكور في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، قيل السماء الرابعة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، رآه في السماء الرابعة. وقيل بل المكان العلي هو الجنة، وقيل غير ذلك. قال تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك، أي هؤلاء المذكورون آنفا الذين ذكر الله تبارك وتعالى أسماءهم وقصصهم وأحوالهم، وهم عشرة. أولهم في الذكر زكريا، وآخرهم إدريس. هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالهداية، أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالتوفيق، أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالقرب، أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم. من ذرية آدم، قيل المراد إدريس. وممن حملنا مع نوح، قيل المراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده. ومن ذرية إبراهيم المراد إسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومن ذرية إسرائيل المراد موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. فكان لإدريس عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان لنوح، كان لهما شرف القرب من آدم، ولإبراهيم شرف القرب من نوح، ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شرف القرب من إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، أي ومن جملة من أنعم الله تبارك وتعالى عليهم أولئك الذين هداهم الله تبارك وتعالى طريق الحق، واجتباهم أي اصطفاهم سبحانه وتعالى لحمل رسالته وتبليغ وحيه من النبيين في غير هذه الصورة وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، بيان لرقة قلوبهم وشدة تأثرهم وخشوعهم عند سماع كلام الله عز وجل. فكانوا هؤلاء جميعا على درجة عظيمة من الخشوع والخضوع لله عز وجل والتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، حتى إنهم إذا تليت عليهم هذه الآيات خروا سجدا لله عز وجل وبكيا. قال ابن كثير: أي إذا سمعوا كلام الله تعالى المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وشكرا على ما هم فيه من نعم. قال: فلهذا أجمع العلماء على مشروعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم. وقرأ عمر هذه الآية فسجد وقال: هذا السجود فأين البكاء، رضي الله عنه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الخلف بتسكين اللام هو البدل السيء، وأما الخلف بتحريك اللام فهو البدل الصالح. ومن ذلك قولهم: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فهنا يذم الشاعر هؤلاء الذين بقي فيهم بعدما ذهب أولئك الأشراف الذين يفتخر المرء بالعيش بينهم، ولم يبق إلا هؤلاء الذين يتبرأ المرء من المقام بينهم. وأما الخلف الذي هو البدل الصالح بالتحريك، فمن ذلك الحديث المشهور والذي اختلف في تحسينه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهنا قال: من كل خلف عدوله. فقوله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم، أي خلف من بعد هؤلاء النبيين المذكورين قوم سوء، قيل هم اليهود ومن تبعهم، وقيل بل هم غيرهم، ويدخل فيهم أقوام من هذه الأمة إلى قيام الساعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة، قيل إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها، بمعنى أنهم يصلون ولكن يصلون الظهر بعد أذان العصر، ويصلون الفجر بعد طلوع الشمس، وهكذا. فهم لم يجحدوا الصلاة وإنما أخروها عن وقتها. وقيل بل المراد أضاعوا الصلاة، أي تركوها بالكلية. وقيل بل إضاعتها هي إضاعتها بتعطيل الجماعات والمساجد، أي هجروا المساجد وصلوا هذه الصلوات فرادى. وقيل بل إضاعتها الإخلال بشروطها وأركانها. وهذه المعاني كلها إن شاء الله صحيحة، فيدخل في ذلك ما ذكره هؤلاء المفسرون رحمهم الله، فأضاعوا الصلاة يدخل فيها تأخيرها عن وقتها. وقد توعد الله تبارك وتعالى من فعل ذلك كما في قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم يصلون لكنهم يسهون عن صلاتهم حتى يخرج وقت الصلاة، وإضاعتها بالكلية أولى بهذا الوعيد المذكور في هذه الآية في قوله: فسوف يلقون غيا. كما أن تعطيل المساجد التي أمر الله تبارك وتعالى أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، ذلك من إضاعة الصلاة، وكذلك من أخل بشروطها وأركانها فهو مضيع لها، لأن صلاته كلا صلاة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتبعوا الشهوات، الشهوات ما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه، وهذه الشهوات المراد بها الشهوات المحرمة أو الشهوات التي أحلها الله تبارك وتعالى لكن الإنسان يسرف فيها، بحيث تكون هذه الشهوات أحب إليه من فعل الطاعات والقربات، فتشغله عن ذكر الله عز وجل فتحرم من هذا الباب. واتبع الشهوات، وهذا لازم لإضاعة الصلاة، فإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، والتي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع، وكانوا لما سواها أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم عند اتباعهم الشهوات صارت همامهم مصروفة إلى ذلك، فتقدم هذه الشهوات على حقوق الله تبارك وتعالى، فينشأ من ذلك التضييع لحقوق الله تبارك وتعالى بالإقبال على شهوات النفس والسعي في تحصيلها بأي طريقة كانت. يبقى إذن إضاعة الصلاة واتباع الشهوات أمران متلازمان. فسوف يلقون غيا بيان لسوء عاقبتهم، أي فسوف يلقى هؤلاء المضيعون للصلاة المتبعون للشهوات غيا، والغي هو الخسران والضلال. يقال: غوى فلان يغوى إذا ضل، والاسم الغواية. وقيل بل المراد بالغي هنا واد في جهنم تستعيذ جهنم من حره، وقيل هو نهر في أسفل جهنم يسيل فيه صديد أهلها، عادنا الله وإياكم من ذلك. فقوله تبارك وتعالى: فسوف يلقون غيا، أي خسرانا، أو فسوف يلقون عذابا شديدا في جهنم، أو فسوف يلقون هذا المصير وهو ورودهم في هذا الوادي الذي تستعيذ منه جهنم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فتح الله تبارك وتعالى باب التوبة للتائبين، فبعد أن توعد سبحانه وتعالى العاصين المضيعين للصلوات والمتبعين للشهوات، فتح سبحانه وتعالى أبواب رحمته ورغب عباده في التوبة إليه، فقال تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي إلا من تاب إلى الله عز وجل وآمن به سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا وعمل صالحا فهؤلاء مستثنون من ذلك الوعيد الذي تقدم ذكره، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فالله عز وجل لا يعظم عنده ذنب في مقابل توبته سبحانه وتعالى. فلو أن ابن آدم أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، لقيه الله تبارك وتعالى بقرابها مغفرة، ففضله سبحانه وتعالى عظيم ورحمته وسعت كل شيء. وكثيرا ما يتبع الله تبارك وتعالى الوعيد بالوعد والتوبة، وذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، من ذلك في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في آية الحرابة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والآيات في ذلك كثيرة: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هؤلاء الذين نعتهم الله تبارك وتعالى بكونهم تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا، وهذه في الحقيقة علامات التوبة النصوح. فالتائب الذي يتوب إلى الله عز وجل مما سلف من الذنوب والخطايا والمعاصي لا بد أن يبرهن على صحة توبته، وذلك لا يكون إلا بالعمل الصالح، لا يكون إلا بالعمل الصالح بعد التوبة. ولذلك كثيرا ما تقرأ: إلا الذين تابوا وعملوا إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحا، أو قال: فمن تاب وآمن وعمل صالحا. فلا بد من العمل الصالح فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. انظر إلى عظيم رحمة الله تبارك وتعالى: إنسان أسرف على نفسه بالعصيان وولج أبواب المعاصي، ومع ذلك إذا أقبل على الله تبارك وتعالى حتى وإن كان كافرا فآمن وأصلح، فالله عز وجل يمحو من سجل سيئاته ما كان فيه من السيئات، بل وكما سمعنا يبدل الله تبارك وتعالى سيئاتهم حسنات، ولا يظلمهم الله تبارك وتعالى شيئا من أعمالهم، حتى أعمالهم التي أتوا بها حال كفرهم من الأعمال التي لا يختلف العقلاء في أنها من المعروف كإطعام الطعام وإعانة المحتاج وإغاثة المنهوف ونحو ذلك، فهذه الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون شيئا من أجور أعمالهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب بدل من الجنة، جنات عدن بدل من قوله يدخلون الجنة، جنات عدن، والعدن كما قلنا من قبل هي الإقامة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي هذه الجنة التي وعدها الله تبارك وتعالى عباده لم يروها، وإنما كان وعده غيبا، ولما كان المؤمنون من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب بعد إيمانهم بالله تبارك وتعالى، فهم صدقوا ربهم سبحانه وتعالى وآمنوا بوعده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنه كان وعده مأتيا، إنه كان وعده مأتيا، تأكيد لهذا الوعد الذي وعدهم إياه في الدنيا، إنه كان وعده مأتيا أي لا يتخلف، والآيات في ذلك كثيرة، وعد الله لا يخلف الله وعده، وكان وعده مفعولا وغير ذلك. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لا يسمع هؤلاء الذين يدخلون الجنة فيها لغوا، واللغو هو الكلام الذي لا ينفع أو الكلام الباطل. فالجنة لما كانت دار الطيبين وكان أهلها طيبين ليس فيها خبث، فلذلك لا يكون فيها إلا الحق ولا يكون فيها إلا الطيب، فأهل الجنة لا يتكلمون بالباطل ولا بالهزل، وإنما كلامهم كله حق، إلا سلامة، هذا من الاستثناء المنقطع، هذا من الاستثناء المنقطع، فإلا هنا بمعنى لكن، لا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون سلاما، وهذا السلام من الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والسلام اسم جامع للخير، والمعنى لا يسمعون إلا ما يحبون سماعه، فأقوالهم سالمة من العيوب، يسمعون تسليم الملائكة، يسمعون ذكر الله عز وجل إذ يذكرون ربهم سبحانه وتعالى، ولكن ذلك لا على سبيل التكليف، وإنما يلهمون ذلك إلهاما كما جاء في الحديث. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي لهم ما يشتهون من المطاعم والمشارب بكرة وعشية. وما معنى قوله تعالى هنا بكرة وعشية؟ وقد علم أن الزمن ينقطع في الآخرة، لأنه لا ليل في الآخرة ولا نهار، فهو يوم واحد وهو اليوم الآخر، لا شمس ولا قمر، فقد كورت وألقي في النار كما جاء في الأثر. فما معنى إذن قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية؟ قيل أي في قدر هذين الوقتين، لأنه لا بكرة هناك ولا عشية، كقوله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر، أي كقدر شهر في الغدو وفي الرواح، وقيل المراد أنهم يرزقون دوما، أي لا ينقطع رزقهم، وذلك لأن العرب في زمانهم كان الذي يرزق غداء وعشاء يقال فلان هذا منعم عليه، فعلى هذا خوطبوا على قدر ما يفهمون. فالعرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي، فلذلك قال الله عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وهذا هو الصواب، أن المراد هنا تقريب المعنى إلى السامعين لا نفس المعنى، لأن نعيم الجنة لا ينفذ ولا ينقطع كما جاء في الحديث تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، الإشارة في قوله تلك إلى ما تقدم من قوله فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية. وقد تبين سبحانه وتعالى هذا المعنى في آيات أخرى، قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهي مفسرة لهذه الآية تلك الجنة التي نورث، فهم الوارثون الجنان. وقوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخر الآيات. ومعنى قوله تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث معنى الإراث هنا الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور. وقال بعضهم إن الله تعالى جعل لكل نفس منزلين في الآخرة، منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة أراهم الله تبارك وتعالى منازلهم التي كانت لهم في النار لو لم يطيعوا العزيز الجبار سبحانه وتعالى، ليزدادوا شكرا لله عز وجل أن أنجاهم وأدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وكذلك من دخل النار من أهل النار يرى مقعده الذي كان قد أعد له في الجنة لو كان من عباد الله الصالحين، ليزداد حسرة على حسرته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لقاء جبريل، وهذا لا يختلف فيه اثنان، فأهل الإيمان دائما يحبون أهل الصلاح، فما بالك بجبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي وهو الرسول بين الرسول وربه سبحانه وتعالى، لا شك أن لقاءه يزيد من الإيمان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لقاءه، وكان جبريل إذا لقيه في رمضان ازداد عمل النبي صلى الله عليه وسلم الصالح، فكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال العلماء وهذا من فوائد لقيا الصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني جبريل عليه السلام ليس له من الأمر شيء، فإذا أرسله الله تبارك وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نزل، وإلا فلا. والتنزل هنا المذكور في قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، قيل التنزل إما أن يكون المراد به تنزل جبريل نفسه كما ذكرنا، وإما التنزل بالوحي. التنزل بالوحي: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. له ما بين أيدينا تحتمل له علم ما بين أيدينا وعلم ما خلفنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: له ما بين أيدينا أي ما مضى أمامنا من أمر الدنيا، وما خلفنا وما يكون بعدنا من أمرها وأمر الآخرة. وأما قول وما بين ذلك فالمراد البرزخ، هكذا فسره ابن عباس. وقيل له ما بين أيدينا أي من الثواب والعقاب وأمور الآخرة، وما خلفنا ما مضى من أعمالنا في الدنيا، وما بين ذلك أي ما يكون في هذا الوقت إلى يوم القيامة. وقيل غير ذلك، فقيل له ما بين أيدينا السماء، وما خلفنا الأرض، وما بين ذلك ما بين السماء والأرض. وقيل له ملك ما بين أيدينا وما خلفنا وغير ذلك. وما كان ربك نسيا، وما كان، اللي هو نعم هذا الكلام كلام جبريل. قال المفسرون ويختم كلام جبريل بقوله وما بين ذلك. وأما قول وما كان ربك نسيا فاختلف فيه المفسرون، هل هو من تمام قول الملك أم هو تعقيب من الله عز وجل. وما كان ربك نسيا، فهنا نفى الله تبارك وتعالى النسيان عن نفسه، لأن النسيان صفة نقص. تعالى الله تبارك وتعالى أن ينسى، فالنسيان ذهول عن الشيء، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يضل ربنا سبحانه وتعالى ولا ينسى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام وهو يعظ فرعون. والمعنى وما كان ربك ناسيا لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يستبطئ نزول جبريل، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول له وما كان ربك ناسيا لك أو تاركا أو مهملا لشأنك، كما قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ولكنه سبحانه وتعالى محيط بأحوالك وبأحوال جميع المخلوقات، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. أي ربك هو رب السماوات والأرض، وربوبيته سبحانه وتعالى تشهد على قدرته وعلى عظمته. ربوبيته للسماوات والأرض وما بينهما في أحسن نظام وأكمله، ليس فيها غفلة ولا إهمال، ليس هناك سدى ولا باطل، كل ذلك برهان قاطع على علمه الشامل سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، أي لا تشغل نفسك بذلك، ولكن انشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، واصطبر لعبادته، أي اصبر على مشقة عبادته، اصبر نفسك على طاعة الله، جاهد نفسك في ذلك، وقم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك أتم القيام، اشتغل بهذه العبادة، فإنها تسلية للعابد عن جميع المتعلقات والشهوات، كما قال رب العزة جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي اصطبر أنت على الصلاة. والعبد محتاج دائما إلى تصبير نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر العبد الغاية التي خلق لأجلها كان ذلك من دواعي صبره على طاعة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا تذكر الإنسان فناء الدنيا وأن الدنيا إلى زوال كان ذلك من دواعي صبره على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر الإنسان سرعة مجيء الموت فالموت يأتي بغتة وقد لا يمهل الإنسان للتوبة كان ذلك من دواعي صبره على طاعة الله سبحانه وتعالى، خوفه من لقاء الله سبحانه وتعالى، علمه بتقصيره، مشاهدته لآلاء ربه سبحانه وتعالى مع جحوده لهذه النعم وعدم شكره لها، كل ذلك يدعوه إلى أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ويصبر على هذه المشقة. هي مشقة لكنها مشقة متحملة، والله عز وجل لا يكلف عبدا بما لا يقدر عليه، هذه قاعدة، أنه لا تكليف إلا بمقدور ولا تخيير إلا بين مقدور ومقدور. فالله عز وجل متى كلفك يا عبد الله بشيء فاعلم أن هذا الشيء في استطاعتك، في استطاعتك أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تحج، أن تصل رحمك، أن تتصدق، أن تقرأ القرآن، أن تذكر الله عز وجل غدوا وعشية، كل هذه طاعات كلفك الله عز وجل بها. ثم بين نبيه صلى الله عليه وسلم أن الجنة قد حفت بالمكاره وأن النار قد حفت بالشهوات، والمكاره هي التي تكرهها النفس، النفس تكره العمل، تكره السهر لتلاوة القرآن أو للصلاة، تكره الجلوس في مجالس العلم. هذه المجالس الآن ممكن يكون بعض الناس الآن يشاهد التلفاز وبعضهم يلهم وبعضهم يلعب من طلبة العلم ولا يحضر المجلس، ما الذي منعه من ذلك؟ نفسه الأمارة بالسوء. لكن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، والصبر على طاعة الله عز وجل له ثلاثة أحوال: الحال الأولى قبل الشروع في العمل، قبل أن تشرع في العمل تصبر نفسك على طاعة الله عز وجل. كيف ذلك؟ نقول بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على توفية العمل على أكمل وجه. إذا أردت أن تعمل عملا فاسأل نفسك: هل هذا العمل لله عز وجل أو لغيره؟ فإن كان لله فقل يا نفس ما دام هذا العمل لله فينبغي أن يكون عملا متقنا على ما جاء به كتاب الله عز وجل وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قالت نفسك إنما أعمل ليراني الناس، أعمل سمعة، أعمل محمدة خوفا من الذم، فقل لها: لا، ليس لي في هذا العمل نصيب. أما الحال الثانية فالصبر حال العمل، فيلازم العبد الصبر على دواعي التقصير، لما تأتي بالعمل تأتي به على أكمل وجه، لا تقصر، كما يصلي بعض الناس إرضاء لضميره لكنه يدخل في الصلاة ويخرج منها وهو لم يفعل شيئا، ينقر الصلاة نقر الديك، ينقر الصلاة نقرا، مجرد ما يركع يرفع ومجرد ما يسجد يعتدل وهكذا. فهذه الصلاة ليس له منها نصيب. وأما الحال الثالثة فالصبر بعد الفراغ من العمل، الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه: أولا أن تصبر نفسك عن رؤية هذا العمل والعجب به. إنسان ممكن يعمل عمل فيرى هذا العمل عظيما ويعجب به فيركبه الغرور ويأتيه التقصير من باب الاطمئنان إلى هذا العمل، فيظن أنه أخذ جواز مرور إلى الجنة وأنه وصل إلى الله عز وجل بهذا العمل الذي لو وضع في كفة ووضعت أصغر نعمة من نعم الله عز وجل في كفة أخرى لطاشت الكفة التي بها هذه النعمة الصغيرة. أصغر نعمة من نعم الله عز وجل لا تكافئ أعظم عمل يعمله الإنسان. فالإنسان ينبغي عليه أن يصبر نفسه عن رؤيته لعمله وعن العجب به. ثانيا أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل هذا العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لماذا ينص الله تبارك وتعالى على المن والأذى؟ لأن الإنسان ربما ينفق نفقة وتمر سنون طويلة ثم بعد ذلك يمن على من أنفق عليه. شوف، يأتيك الشيطان بعد سنين حتى يبطل هذا العمل الذي مر عليه ظهر طويل، يقول لك قل له كذا وكذا وكذا، فتمن وتؤذي صاحبك بلسانك فيكون ذلك مبطلا لعملك الذي عملته منذ زمن بعيد. فلذلك ينبغي الإنسان أن يصبر نفسه، أن يصبر نفسه عن نقل هذه الطاعة من ديوان السر إلى ديوان العلانية. يعني ربما يعمل الإنسان عملا في السر فيكتبه الله تبارك وتعالى في هذا الديوان، ديوان المخلصين، لكنه ربما يذكر هذا العمل لا على سبيل الإعجاب ولا الرياء ولا السمعة، وإنما يذكره في مجلس من المجالس فينقل من ديوان السر إلى ديوان العلن، وديوان العلن أقل من ديوان السر، والله تبارك وتعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال تعالى: فاصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذا الاستفهام للإنكار والنفي، فالجواب ليس له سبحانه وتعالى سمي ولا نعلم له سميا سبحانه وتعالى. والسمي هنا بمعنى المسامي، وهو المشابه والنظير والمثيل والند. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ويقول لكل سامع ولكل تال لكتابه ولكل من يتوجه إليه بهذا الخطاب: هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم لله عز وجل نظيرا أو مشابها يستحق أن يشارك في العبادة والطاعة؟ فالجواب كلا، لا نعلم لله تبارك وتعالى سميا، لأنه سبحانه وتعالى ووحده المستحق للعبادة، لأنه خالق كل شيء ومالك كل شيء ورب كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المحيط بكل شيء. ثم قال جل وعلا: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أخبر الله تبارك وتعالى عن تلك المقالة التي قالها بعض الناس، وعلى هذا فقوله تبارك وتعالى ويقول الإنسان المراد به جماعة من الناس أنكروا البعث والنشور والحساب والجزاء، وقيل بل المراد رجل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الرجل عظما باليا فجعله بين أصابعه وفتته بيده وذراه في الرياح، ثم قال: يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أننا إذا متنا وكنا مثل ذلك أننا مبعوثون. هذا الرجل يستبعد البعث بعد الموت، فنزلت هذه الآية، لكن هذا السبب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. قيل هذا الرجل هو أبي بن خلف، وقيل بل هو الوليد بن المغيرة، وقيل هو العاصي بن وائل. وقال بعض المفسرين بل قوله ويقول الإنسان إن أل هنا ليست للعهد، وإنما هي للجنس، أي جنس الإنسان، أي ويقول الإنسان الكافر، فيكون هذا من باب العام المخصوص، ويقول الإنسان أي الإنسان الكافر، لأن المؤمن لا يقول ذلك. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وهنا سؤال، يقول الله عز وجل ويقول الإنسان، وتقدم أكثر من مرة أن الفعل المضارع يدل على إيه؟ على استمرار الفعل، فكأن هذا الإنسان قال وما زال يقول، فكيف يوجه ذلك؟ في ذلك قولان لأهل العلم من المفسرين: الأول ويقول الإنسان هذا من باب البلاغة القرآنية، حتى يستحضر الإنسان القارئ لكتاب الله عز وجل هذه الصورة العجيبة وتلك المقالة الشنيعة وهو يقرأ كأن واحد دام يقول الآن، فهذا لاستحضار الصورة. وإما أن نحمله على ظاهره، وإن هذا الإنسان جنس الإنسان الكافر كان يقول وما زال، فما زال في كل زمان ومكان على مر الدهور وكر العصور من ينكر البعث والنشور، ليس كذلك؟ يعني نسمع حتى في هذا العصر، عصر التقدم العلمي، من ينكر البعث والنشور، فالله عز وجل يقول لأمثال هؤلاء ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فيرد الله تبارك وتعالى على هذا القول بما يبطله ويضحضه ويخرس هذه الألسنة: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. ومعلوم عند العقلاء أن من خلق شيئا فالأهون عليه أن يعيده إذا فني هذا الشيء. يعني من اخترع ثلاجة أو سيارة أو جهازا كهربائيا، هل يستطيع هذا الذي صنعه أن يفككه ويجعله قطعا؟ نعم. هل يستطيع أن يعيده؟ نعم، إذا كان استطاع أن هو يجمعه ويجعله جهازا ينتفع به الناس، وهو في الأصل قطع من الحديد، لكنه وظف كل قطعة في المكان المناسب لها، فإذا من السهل عليه أن يعيد هذا الجهاز. فالله عز وجل هو الذي بدأ الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو إيه؟ أهون عليه، يعني أهون عليه من الابتداء. لكن هذا ليس على ظاهره أو ليس على بابه في أفضل أفعل التفضيل، فالله تبارك وتعالى ليس هناك شيء في حقه هين وشيء أهون، بل كل في حقه سبحانه وتعالى هين، فلا يعظم عليه شيئا سبحانه يعظم عليه شيء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وفي الحديث الصحيح يقول الله تبارك وتعالى حديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني، أما تكذيبه لي فقوله لن يعيدني كما بدأني. هذا تكذيب لله عز وجل، لن يعيدني كما بدأني. صحيح البخاري في قصة الرجل الذي كان في من كان قبلنا، هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة قال لأولاده وقد جمعهم: إذا مت فأحرقوني، أحرقوني ثم اسحقوني، جعلوني مسحوقا، ثم انتظروا يوما شات، يعني يوم شديد البرودة شديد الرياح، فذروني، يعني عندما تقب ريح في يوم عاصف ذر هذه الرمال والتراب الذي المسحوق الذي صرت إليه. ففعلوا، فكان نصفه في البحر ونصفه في البر، فقال الله عز وجل للبحر: اجمع ما فيك، وللبر: اجمع ما فيك، ثم قال له: كن فكان. فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. فقال الله عز وجل: قد غفرت لك. شاهد أن هذا الرجل ظن أنه يعجز الله تبارك وتعالى بصنيعه وبفعله، وقد جاء في بعض الروايات قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. وهذا الحديث مما يستدل به أهل السنة والجماعة على الإعذار بالجهل. فهذا الرجل عذره الله تبارك وتعالى وهو يجهل صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، وهي صفة القدرة أو صفة القدرة والعلم. فالله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم. ما هو التكذيب؟ أنه قال لن يعيدني كما بدأني. قال الله عز وجل في هذا الحديث: وليس أول الخلق أهون علي من آخره، وليس أول الخلق أهون علي من آخره، وأما آذاه إياي فقوله إن لي ولدا. قول النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، هؤلاء يؤذون الله سبحانه وتعالى، لكن اعلم أن هناك فرق بين الإيذاء والضرر، فالإيذاء غير الضرر، لا يستطيع أحد أن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، إنما الإيذاء غير الضرر. والذين يؤذون الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هذا إيذاء، لكن الضرر لا يستطيع أحد أن يضر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في المؤمنين: لن يضروكم إلا أذى، والأذى غير الضرر، لن يضركم إلا أذى. وأما آذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم عقب سبحانه وتعالى على هذا التوبيخ والتقريع لهذا الإنسان الجاحد الجاهل بقسم منه سبحانه وتعالى على وقوع البعث والنشور، فقال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تقدم للحشر معنى إيه؟ الجمع. حشر معنى إيه؟ الجمع. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي جمعناهم، يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، هذا هو معنى الحشر. فوربك لنحشرنهم، لنحشرنهم أي لنجمعنهم. يقال حشر القائد جنده أي جمعهم، وفي التنزيل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حشر أي جمع لسليمان جنوده. فوربك لنحشرنهم، أقسم الله تبارك وتعالى بذاته العلية ونفسه المقدسة سبحانه وتعالى أنه سيحشر هؤلاء المكذبين، هؤلاء الذين قالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء أقسم الله سبحانه وتعالى أنه سيبعثهم يوم القيامة. هذا الذي كذب بالبعث والنشور واستهزأ وقال هذه المقالة الشنيعة ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، سيبعثه الله تبارك وتعالى ويجمعه هو والشياطين. والشياطين هنا تشمل شياطين الإنس والجن، فهؤلاء هم الذين يوسوسون لهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة. من أين قال هذا القائل ما قال؟ من هؤلاء الشياطين، فهم الذين وسوسوا إليه بهذه المقالة فأخذها عنهم. فالله عز وجل يقسم أنه يجمعهم جميعا، يجمع هؤلاء مع أولئك. قال بعض المفسرين يقرنهم الله تبارك وتعالى في قرن واحد، يعني في حبل واحد، يأتي الإنسان مع هذا الشيطان الذي زين له سوء عمله. قال تبارك وتعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. إذا قال قائل ما فائدة القسم في هذه الآية؟ نقول إن القسم إما أن يكون لتأكيد الخبر، لتأكيد الخبر، فالخبر المؤكد باليمين هذا معروف في كلام العرب، ويجوز الإنسان هو يقسم ابتداء دون أن يحلف، يعني ممكن تتحلف لواحد دون أن يقول لك احلف، هذا جائز، وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده. لماذا؟ هذا تنبيه للسامع أن الأمر أمر جلل وخطير، ولذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه الآية فوربك القسم هنا بالله عز وجل، لكن إضافة النبي إلى ربه سبحانه وتعالى تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. والجاثي هو الذي يجلس جلسة الخائف الذي يتوقع شرا، الذي نزل به أمر عصيب وشديد، فتجده جالسا على ركبتيه، هذا هو الجاثي. العرب كانوا إذا نزل بهم أمر شديد صعب جثوا على الركب، هذه كانت حالة العرب. فالله عز وجل يخاطبهم كما قلنا بما يفهمون، ثم لنحضرنهم، نحضر هؤلاء جميعا الذين قالوا هذه المقالة مع شياطينهم، نجمعهم على حافة جهنم وهم في هذه الحالة التي تنبئ عن أنهم وقعوا في أمر عصيب لا يستطيعون الخلاص منه. وقد قال الله عز وجل عن يوم القيامة: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. فهؤلاء الكفار قال العلماء: إذا قضى الله تبارك وتعالى بين الخلائق فأهل الجنة ينهضون من جثوهم ويذهبون إلى الجدار، وأما هؤلاء فيحشرون على هذه الحالة وهم على الركب. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. النزع هو العزل والإخراج. والشيعة في اللغة الجماعة من الناس الذين يتعاونون فيما بينهم على أمر من الأمور، كالحزب بالضبط، لهم فكر معين، لهم سلوك معين، لهم أهداف معينة. فهؤلاء يطلق عليهم شيعة، جماعة من الناس. وأما قول تبارك وتعالى عتية، العتي هو الاستكبار ومجاوزة الحد. والمعنى على هذا يقول الله عز وجل بعد أن نحشرهم ونحضرنهم حول جهنم جثية: نأخذ من كل جماعة من هذه الجماعات التي كذبت بالله عز وجل وكذبت برسله وكذبت بوعده ووعيده، نأخذ منهم أعتى رجل فيهم، يعني أكبر راس كان طاغيا، كان مستكبرا، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. صلية مصدر صلى النار، كرضية يصلاها صليا إذا ذاق حرها واكتوى بها، أي ثم لنحن أعلم، أعلم من كل أحد، لأن الله عز وجل علمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، ولا ميزان أو لا وزن لعلم الخلائق في جانب علم الله سبحانه وتعالى. ثم لنحن أعلم من كل أحد بالذين هم أولى بها صلية، أي أحق أن يصطلوا بنار جهنم وأن يكتووا بحرها وسعيرها. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، اختلف المفسرون رحمهم الله في تفسير الورود في هذه الآية على أقوال عدة. القول الأول إن الورود هنا بمعنى الدخول، وإن منكم إلا واردها أي داخلها، ومن المخاطب؟ الناس جميعا، المؤمن والكافر. ولذلك قال عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. القول الثاني إن المراد بالورود هنا هو الجواز على الصراط، أي المرور على الصراط، هكذا فسره ابن مسعود بإسناد صحيح، وأبو هريرة رضي الله عنهما فسره بالمرور على الصراط. فينجي الله تبارك وتعالى الذين اتقوا، وذلك بأن يمروا سالمين حتى يعبروا الصراط ويدخلوا الجنان، وأما غيرهم فتخدشهم النار فيتساقطون فيها. فهذا معنى وإن منكم إلا واردها، على قول أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما ممن اتبع قولهما من المفسرين. وأما القول الثالث فقالوا الورود هو الإشراف والقرب منها والنظر إليها، ولا يلزم من ذلك أن يدخلوها. وأما القول الرابع فقالوا هم خصوص الكافرين، أي نعم وإن منكم إلا واردها، لكن المراد أو المخاطب هنا الكافر وليس المؤمن، فيكون المعنى وإن منكم أيها الكفار إلا واردها. القول الخامس قول من قال إن الورود هنا هو حظ المؤمن من الحمى في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم. هذه أقوال المفسرين في هذه الآية. كم قول يا خماد؟ خمسة. اذكر الأول، الدخول، الثاني يا أسامة، الثالث يا محمد، الرابع يا أحمد، قلناها الإشراف عليها والقرب منها، خامس حظ المؤمن من إيه؟ من النار. هذه هي أقوال المفسرين فيها. أي الأقوال أصح وأقول وأقوى ويؤيده الدليل؟ القول الأول. القول الأول يؤيده الدليل، وهو قول من قال إن الورود هنا هو دخول النار. ويدل على أن الورود هو دخول النار أن أغلب الآيات التي ذكر فيها الورود في كتاب الله عز وجل كان المراد منه الدخول. من ذلك قول الله تبارك وتعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك قوله تبارك وتعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وكذلك قوله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كذلك في الآية قرينة تدل على ذلك، وهي قوله تبارك وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي نترك الظالمين فيها جثيا على الركب. وهذا دليل على أن ورودهم لها والدخول، لأن الظالمين يدخلون النار. ثم قوله تبارك وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه الهلكة، لأن كلمة النجاة تقول في مقابل الهلكة. ولذا عطف على قوله وإن منكم إلا واردها قوله ثم ننجي الذين اتقوا. ثالثا ما رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بر ولا فاجر. وجابر لما روى هذا الحديث رواه لأن الناس اختلفوا في تفسير الورود، فقال صمتا أي الأذنان إذا قلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع، سمعته يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. يعني معنى الآية إن الناس يدخلون جميعا لكن المؤمنين لما يدخلوا النار تكون بردا وسلاما عليهم. ثم ينجي الذين اتقوا ويضر الظالمين فيها جثية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قال الورود في الآية المقاربة والإشراف فاستدل على ذلك بقوله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. قالوا هذا ورود مقاربة وإشراف، وكذلك قوله تبارك وتعالى: فأرسلوا واردهم. قال والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله، ولكن معناها قربت من البلد. واستدلوا أيضا لقولهم بأن الله تبارك وتعالى قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فكيف إذن تقولون إنهم يدخلون النار والله عز وجل يقول إنهم عنها مبعدون؟ وأما من قال إن الورود هنا حظ المؤمن من الحمى فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم. وأجاب الأولون على هذا الاستدلال. أما الاستدلال بقوله أولئك عنها مبعدون، قالوا المراد مبعدون عن عذابها وألمها، وهذا يكون للمؤمنين بالفعل، فلا منافاة إذن بين ورودهم إياها وبين قولهم قوله تعالى أولئك عنها مبعدون، إذ إنها لا تحرقهم ومن ثم فهم لا يتأذون منها، فكأنهم مبعدون عنها. وأما من استدل بالحديث فجوابه إن الحديث يتكلم عن حظ المؤمن من النار في الدنيا، فالحمى من فيح جهنم، والآية تتكلم عن أمر من أمور الآخرة، وهو: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقد ذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت ثلاثة من الولد لمؤمن فيلج النار إلا تحلة القسم. قال الإمام البخاري بعدها: وإن منكم إلا واردها. فقالوا المراد بالقسم هو قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.